بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى, قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق الكعبة والمساجد. باب الأبواب, باب الأبواب, نعم, والغلق, نعم. وقال لي عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك, لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. هذا الأثر رواه الإمام أحمد عن ابن عيينة. قال يعقوب المختان: سئل أبو عبد الله يعني أحمد عن المسجد يجعل له أبواب فلم يرى به بأسا. وقال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج قال: قال لابن أبي مليكة: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. الحمد لله, حمكم الله, والله سبحانه, نعم. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المسجد يغلق بابه, قال: إذا خاف أن يدخله كلب أو صبيان. وقال في رواية مهنا: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد. وقال: كلب أو صبيان أو رصوص, نعم, أو فساق, نعم, نعم. وقال أصحاب الشافعي: لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانته أو حفظ آلته. قال بعضهم: هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدعو إلى فتحه حاجة. فأما إذا لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة وكان فيه رفق بالناس, فالسنة فتحه كما لم يغلق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده. وقالوا: يكره إدخال المجانين والصبيان الذين لا يميزون المساجد ولا يحرم ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة, وفعله لبيان الجواز. وقال أصحاب مالك: إذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به المسجد, وإن كان لا يعبث ويكف إنه فجائز ويكف إنه فجائز. قالوا: وإن أتى أباه وهو في الصلاة المكتوبة نحاه عن نفسه ولا بأس بتركه في النافلة. وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف عن واثلة مرفوعا: جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم. وروي عن بعض السلف أن أول ما استنكر من أمر الدين لعب الصبيان في المساجد. واختلف الحنفية في إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة, فمنهم من كرهه لما فيه من المنع من العبادات, ومنهم من أجازه لصيانته وحفظ ما فيه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة, ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت وسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقال: في أي؟ قال: بين الإسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. هذا الحديث يدل على أن الكعبة كان لها باب يغلق عليها ويفتح, ولم يزل ذلك في الجاهلية والإسلام. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على ما كانت عليه, ودفع مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وأقره بيده على ما كان. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تطلب من شيبة أن يفتح لها الكعبة ليلا, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما فتحته بليل في جاهلية ولا في إسلام. فقال: فانظر ما كنت تصنع فافعله ولا تفتح. وأمر عائشة أن تصلي في الحجر. قد روي عن ابن جريج وغيره أن أول من جعل للكعبة بابا يغلق وكساها كسوة كاملة تبع. وذكر ابن إسحاق أن ذلك بلغه عن غير واحد من أهل العلم, ذكره الأزرقي في أخبار مكة. ولكن الكعبة لا تقاس بها سائر المساجد في الصيام. تبع أحد ملوك اليمن, هكذا يروى, الله أعلم, نعم. ولكن الكعبة لا تقاس بها سائر المساجد في صيانتها واحترامها, فإن سائر المساجد إنما تراد ليعبد الله فيها, فإغلاقها لغير حاجة يمنع من المقصود منها. وأما الكعبة فالعبادة حولها لا فيها, فإن خص العبادات منها الطواف, وإنما يطاف حولها ثم الصلاة, وإنما يصلى إليها. وقد اختلف العلماء في الصلاة فيها كما سبق ذكره، وكذلك الاعتكاف، فإغلاقها لا يمنع حصول المقصود منها من عبادة الله حولها. وأما غلق المسجد الحرام المبني حولها فحكمه حكم غلق سائر المساجد أو أشد. أعد قليلا. وقد اختلف العلماء في الصلاة فيها كما سبق ذكره، وكذلك الاعتكاف، فإغلاقها لا يمنع حصول المقصود منها من عبادة الله حولها. وأما غلق المسجد الحرام المبني حولها فحكمه حكم غلق سائر المساجد أو أشد، لما فيه من منع الطواف الذي لا يتمكن منه في غير ذلك المسجد، بخلاف غلق سائر المساجد فإنه لا يتعذر بإغلاقها الصلاة، فإن الأرض كلها مسجد، والله أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر العلماء مثل هذه المسائل يدل على عنايتهم بالعلم وعنايتهم بمعرفة الأحكام الشرعية. يعني لقائل أن يقول يعني هذه مسألة بدهية، لا ليش ينصون عليها يذكرونها؟ هذا يدل على تحريهم يعني لاتباع هدي الرسول وسيرته وهدي الخلفاء الراشدين وهدي الصحابة. وهكذا ينبغي في بناء المساجد أن تتحرى السنة، ومن أهم ما يكون يعني البعد عن المغالات والمبالغات في بنائها من ناحية الزخرفة ومن ناحية الفخامة، لا تحتاج لها، ينبغي أن تكون متوسطة، يعني فيها قوة وتحمل مثلا في مثل هذه الأوقات، يعني تكون تبنى من مما جرت به العادة في كل وقت بحسبه، في وقت تبنى من الطين، في وقت تبنى من الحجر، في وقت بحسب الأوقات. ولا يبالغ في بنائها ولا تزخرف، وكذلك في الفرش، فرش المساجد يعني ليس معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول يصلي وربما وقف المسجد فسجد في ماء وطين، يعني وعلق الطين على جبهته وأرنبة أنفه. ولكن سبحان الله، جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يتباهون يتبخرون، مسجدنا كذا ومصمم بكذا وطريقته كذا ولهذا يحصل بسبب ذلك ضياع أموال، تنفق أموال طائلة على بناء المسجد يعني لا ينتفع به إلا القليل، قليل من الناس. ينبغي أن يكون بناء المساجد يراعى فيه ما يكن المصلين ويقيهم الحر والبرد، وتوفر الأموال الأخرى لمساجد أخرى ومصالح أخرى. نعم، أحسن الله عليك. بعد مبارك أحسن الله. نعم أبو سعد. نعم، مصافة الصبي تقول يا مبارك، أحسن الله إليك، ارفع صوتك. مصافة الصبي في ذكر في النافلة، فرق بين النافلة لا صحيح أنه يتجب ما يفتح مصافة، يعني الصبي الذي يحسن الصلاة، هو الطفل اللي لا، صبي أبو 7 سنين 8 سنين يصلي معك. الله. نعم، حافظ ابن حجر في الفتح وش يقول؟ قال هنا عند قوله قال ابن جريج: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. قال: هنا قوله لو رأيت محذوف الجواب، وتقديره لرأيت عجبا أو حسنا لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك. وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست. قد اندرست، نعم. يعني لو رأيت في وقت ابن عباس. الله المستعان. الله أكبر. نعم. وهنا أيضا قال: قال ابن بطال: الحكمة في غلق الباب حينئذ. الحكمة إيش؟ في غلق الباب حينئذ، يقصد الكعبة أحسن عليك، لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلك، كذا قال، ولا يخفى ما فيه. المهم إجراء للأمر على ما هو عليه، ولأن أنه لا داعي لفتح الباب. لكن هل يقال أحسن عليك بأن الصلاة داخل الكعبة سنة وأن الإنسان يلتزم ذلك، أو نقول هو سنة من جهة العموم فيصلي الإنسان مرة؟ لا لا لا لا، بس جائز تحقيق الامتثال. جائز جائز، ما فيه، ما دخلها الناس ولا دخلها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ولا أبدا، في عام الفتح بمناسبة الفتح. لكن لا يقال بالسنة أحسن عليك، كم يلتزم بعض الناس الصلاة في الحجر ويحرصون عليه؟ والله هذا الفعل ما هو بظاهر الدلالة على السنية، أو يقال مثلا ما فتح الباب للناس، صلى هو اثنين مع يعني لمعلن ومناسبة الفتح، مناسبة عظيمة، فحق لسيد الخلق وقائد الوفد أن يدخل بيت الله في هذه المناسبة. الحمد لله، ولا فتح الباب للناس ليتيح لهم، ومن رغب أنه يصلي في الكعبة عنده العجل يصلي، يعني النفس تتوك إلى دخول البيت لأنه بيت الله والرسول دخل، إذا تيسر الحمد لله. وأحيانا كروت الإذن أحسن الله إليك، ها؟ أقول كروت الإذن أحيانا تباع بمبالغ من جهل الناس لبعض الناس. أقول من جهل الناس.